الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الرواية الأخرى التي قد يستدل بها للاستفهام رواية من ضمن الخصال حديث 400، من كان، هاي لفظ الرواية بالله شنو لا تغفلون عنه، من كان، كان كان لا تنسوا ثاني، فعلم هذا ترى ثاني إن شغل دي، من كان على يقين فشك هاي طعمة تنساه فليمضي على يقينه فإن اليقين لا ينقذ بشيء. هاي الرواية استدل بها على الأساس. احنا قلنا لا يمكن ان يراد منها قاعدة ماذا؟ اليقين، بل هي ظاهرة في من في قاعدة اليقين، لكن قلنا اول يكون يتضح الفرق بين قاعدة اليقين وبين من الاستصحاب. امس هواية احكيت كل حكي مال امس، ما اريد ان احكي ماذا في اليوم، الان راح احكي ماذا فرد مقدار يسير اللي احتاجه وين في بيان العبارة. فاقول اليقين مع الشك لا يمكن ان يجتمع في زمان واحد اذا كان متعلقهما واحدا، فلا بد من احد امرين، اما ان يختلف الزمان مع وحده متعلق، مثل من مثلت لذلك بمن اذا تتذكرون اختلاف الزمان مع وحدة المتعلق، مثل انا كنت متيقن من طهارة الثوب صباحا، مو انا كنت مثلنا يا ولا، والان باثناء الدرس قمت اشك في من اشك في نفس الطهارة الصباحية في نفس ما كنت متيقن به. إذن متعلق الشك واليقين الصار واحد وهو الطهارة الصباحية، زمان الشك واليقين ماذا؟ فاختلف، زمان اليقين متقدم، زمان الشك ماذا؟ متأخر. هذا مورد قاعدة ماذا؟ اليقين. وإذا قلنا قاعدة اليقين حجة، إذا قلنا حجة، إذا قلنا حجة لازمه شنو؟ يدق باليقين، يعني شنو؟ يعني ذاك يقين تقول إن شاء الله شنو؟ صحيح، يعني طهارة إن شاء الله ماذا؟ موجودة، هيك المقصود، يعني صلب هذا الثوب، بلي مولانا. وأما هذه الصورة الأولى. فإما أن يختلف ماذا؟ يتحد المتعلق ويختلف الزمان، وإما بالعكس المتعلق يختلف والزمان ماذا؟ والزمان قد لا يكون ماذا مختلفا، بل قد يكون ماذا متحدا. مثل من؟ مثل محبوب السلام، عندي يقين بأن الطهارة موجودة صباحا، والآن أشك في من؟ في البقاء، فشكي في من صار، لا في أصل الطهارة صباحا، بل الشك صار وين؟ في أنها الآن ساعة 10، والآن ساعة ماذا 9 مثلا، الآن ساعة 9 أو 9 أو 10 موجودة الطهارة بقت، الشك في البقاء، فمتعلق شك غير متعلق ماذا؟ اليقين. فالمتعلق مختلف لكن زمان الشك واليقين هل يلزم ان يكون مختلف او متحد؟ ايش قلنا بالامس اذا تتذكرون؟ قلنا هاي كثير ما يغفل عنها الطالب، بناء على انه لازم في الاستصحاب ماذا؟ يتقدم زمان الشك، لا قلنا هو زمان اليقين يتقدم، لو زمان اليقين يتقدم كما هو الغالب، مثل ما مثل هو انا الصبح حصل عندي يقين لما طلعت من البيت، الآن شكيت البقاء، فزمان الشك متأخر عن زمان اليقين، ومرة يتحدث. مثل الآن تيقنت بأن صبح ثوب طاهر والآن شكت ببقاء الطهارة إلى الآن. ومرة لا، اليقين يتأخر تمام، مثل ما الآن شكت بأن ثوبي الآن طاهر وما ليس بطاهر. مرة ساعة فكرت ودعيت يا ربي هاي شلون مشكلة هاي، أشك أنا حصل عندي الحمد لله يقين بأن الصبح ماذا كان طاهر، حتما كان طاهر الصبح. هذا اليقين حصل بعد الشيء، فإذا حصل في مأذن أستصحب الطهارة الصباحية ماذا إلى الآن. قلنا أصحاب الشيء الزمانيتين ما لازم نتقدم، بل اللي لازم نتقدم قلت ياه ولا تشتبه المتيقن مو اليقين، المتيقن يعني متيقن أجره فلا بد ماذا متقدم لا اليقين. هذا مو مهم كما بيّن مسألة الحاصل يا إخوان. بعدين بعد ما اتضح الفرق بين هاتين القاعدتين أن الرواية الشريفة الذي قالت من كان على يقين فشك ظاهرة فيما بنظركم الشريف، هل في الاستصحاب أو في قاعدة اليقين؟ قلنا ظاهرها ماذا؟ أن زمان الشك واليقين مختلف. من كان، كان في الماضي مختلف الزمان، يعني أول كان عنده يقين والآن شنو؟ الآن بعد يقين ماكو، ثاني الآن بعد ماكو، الآن بعد شأكو فشك. فظاهرها زمان اليقين متقدم عليها من على زمان الشك، مش لا تقول لي متقدم وفي الاستصحاب هم قد يكون ماذا متقدم، أقول لك لا، ظاهرها أن اليقين متقدم وبحيث في زمان الشك ما موجود، كان والآن بعد ماكو. الاستصحاب صحيح قد يتقدم زمان اليقين لكن يبقى علما الى الشك، اما ظاهر الرواية كان على يقين والان شنو؟ الان معلوم على يقين، الان تشك. يكون ترى هذا قبل، اذا هذا ما قبلت فمن هالناحية الرواية ماذا؟ الفئة ميسرية. فظاهر ماذا؟ انه زمان اليقين متقدم وحين الشك يقين ما موجود. وبعد بها ظهور ثاني وهو ماذا؟ أن متعلق الشك واليقين واحد، من كان على يقين يعني من شيئين فشك، شك وين شك؟ في من ذلك الشيء، في بقاء جاي ما تقولي من تجيبها؟ في من ذلك الشيء ظاهر وش؟ إذا واحد عند حس المتعلق المنصرف إليه الدين أربع مالي عناية ذاتني عناية بلا إشكال تقدير كلمتين، لكن انت يكون قدر كلمتين انا اقدر فرد شيء. من كان على يقين من شيء فشك يعني في الشيء، على رأيك يكون قدر ماذا كلمة ثانية فشك في بقاء الشيء، طب لا اشتغل خلاف الظاهر. فظاهر الرواية المتعلق واحد وزمان اليقين غير زمان الشك، بحيث في زمان الشك ما موجود يقين. مع هذين الظهورين اذا خذناه هذا الظهوران يتلا أمان ياما مع قاعدة اليقين الشك الساري، لأن في قاعدة اليقين اعتبرنا حين الشك يقين ما موجود أولا، وش اعتبرنا بعد لا تذكرون؟ أن المتعلق واحد، وهنا المتعلق بالنظر الرواية أيضا ماذا واحد، فالرواية لا فقط ملتئمة وهي قاعدة اليقين بل ظاهرة في قاعدة اليقين. هذا أولا، إذا هذا مستدلك العزيز الطرد مؤيد بعد يثبت أن المراد شنو؟ قاعدة اليقين. شنو المؤيد؟ كلمة النقص، من كان على يقين فشك فليمر على يقينه فإن اليقين لا ينقض، هيا ينقض. الناقض حقيقة هو وين يصير؟ في قاعدة اليقين. فالاستصحاب نقض أصلا ما نسامع حسن، هاي طب الفائدة هواية حلوة، هواية حلوة هاي الفائدة، في قاعدة اليقين موجود النقض، أما في فالهين استصحاب ما موجود نقض. شلون؟ سأقول لك ليش في باب الاستصحاب ليش ما موجودنا في باب الاستصحاب. إذا أنا متيقن الصبح كان ثوب طاهر، الآن أشك ماذا؟ في البقع. إذا أريد أعتني بالشك أعتني بالشك يعني معناه ماذا؟ من الآن بعد ما أصلي في هذا الثوب ماذا صلاة الصبح كانت ماذا؟ غير صحيحة. لا، الصبح الطهارة كانت موجودة، الآن أشك الطهارة الآن بالفعل موجودة باقية يا ولد. إذا أريد أعتني بالشك من الآن ما رتب الآثار، عدم ترتيب الآثار من الآن ليس نقها علما، لذلك اليقين. فلذلك التعبير بالنقص في باب الاستصحاب فيه مسامحة، إنما يصح أن يعبر بالنقص في باب الاستصحاب مع إعمال عناية. ما هي العناية؟ حيثية الزمان يكون نلغيها في متوقع. يعني شو حيثية الزمان يكون نلغيها؟ يعني بعبارة أخرى ماذا؟ أنا أقول متيقن الصبح بالطهارة، يا طهارة ما تقول طهارة صباحية، لا أصل الطهارة، والآن أشد تنزيما أصل الطهارة هتكم. يعني بعبارة أخرى قيد الطهارة الصباحية كل نغي، حتى حينئذ ماذا يصير؟ شيء واحد متعلق، حتى يمكن تصور ماذا عنه. وإلا إذا يقيني متعلق الطهارة الصبح، شكي في طهارة مال الآن. الآن إذا أريد أرتب ما أريد أدخل في الصلاة أغسل هذا الثوب ما أرتب أظهر الطهارة، لا يقال أنه نقضت ما أنسى نقضت اليقين، لا يقدر. يقيني كان متعلق بطهارة ساعة أول الصبح ساعة ستة، نقض لذلك ما صار نقض من اليقين بطهارة ساعة ستة. ولذلك النقض في باب الاستصحاب أصلا هو ماذا؟ بل فيه عناية ومسامحة، بينما النقض في باب قاعدة اليقين صحيح. ليش؟ لأنه في قاعدة اليقين ماذا؟ أنا الصبح اتيقنت لما طلعت من البيت ثوب إيش كان؟ لا، الآن بأثناء الدرس أشك تنوين في نفس طهارة الصبح، إذا أردت أعتني في هذا الشك شسوي؟ الآثار الذي رتبتها سابقا إيش أقولا؟ باطلة. إذا الصبح أنا شلت ماذا؟ إيدي أصابت هذا الثوب، الآن أروح لماذا؟ أغسل إيدي. وحين وإذا شارب الصبح من ذلك الشيء إذا كان قابل للشرب، الآن ماذا؟ أغسل فمي. ففي الحقيقة آثار الذي رتبتها صباحا أنقضها، أقول ذاك الذي رتبته باطل كان، فإهنا يصدق النقص وين في قاعدة اليقين. لأن في قاعدة يقين أشك في نفس ما تقنت، فإذا أريد أعتني للشك نفس تلك الآثار حينئذ أنقضها. فإذا المؤيد الثاني لكون المراد من قاعدة من الرواية الشريفة هو قاعدة اليقين التعبير بكلمة النقض، فإن النقص حقيقة يصدق في قاعدة اليقين ولا يصدق حقيقة في الاستصحاب. انتهى يا أخي من هذا الدرس. أفارس من الأول الشيخ رضوان الله عليه، هل فارس جدا مختصرة أم دقيقة؟ ثلاث نسيه واي مهمة، كل الموضوع ماذا لب الموضوع تفتح مشعله ثلاثة اتساء. الرواية الأخرى من كان على يقين فشك، استدل بها ماذا؟ على الاستصحاب. قلنا هذه الرواية ماذا بعد ما تعرفنا على الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين؟ قلنا المراد منها ماذا؟ قاعدة ماذا؟ اليقين ليس الاستصحاب. وذلك ماذا؟ لوجهين. الوجه الأول ماذا؟ أنه ظاهر هذه الرواية اليقين أول موجود، والآن حين الشك يقين ما موجود، وهذا ينتهي من قاعدة اليقين. لأن في الاستصحاب حين الشك اليقين موجود، قال أنت إنما أشك عندي بعد يقين ماذا؟ أن طهارة الصبح كانت. وبعض ظاهر الرواية أن متعلق اليقين والشك ماذا واحد، وهذا يتناسب ويا قاعدة اليقين. إذن بمقتضى هذين الظهورين يتعين قاعدة اليقين. والثاني الوجه الثاني لتعين إرادة قاعدة اليقين التعبير بكلمة النقض، فإن النقض حقيقة يصدق في قاعدة اليقين، وأما في الاستشهاد فلا يصدق حقيقة، وإنما يصدق ماذا؟ مسامحة بعد إلغاء ماذا؟ تقيد بالزمان في المتيقن، ونجعل المتيقن أصل الطهارة، والشك في أصل الطهارة حينئذ يصدق ماذا؟ النقض. وإلا إذا كان ماذا اليقين فما هو الواقع كذلك متعلق بالطهارة ساعة 6، وأشك أنا الآن في طهارة ساعة جد الآن 9، ما قلت فينا أقول لا أزق يعني متعلق اختلف، فلا بد نلغي قيد الزمان ساعة 6 ساعة ماذا 10 9 حينئذ ماذا مع التجريب يصدق ماذا النقد. أطبق العبارة ومنها نفس ما قلنا في هذا يأتيه يقول قدس سره. أقول لا يخفى أن الشك واليقين، مثال أنا الرجال أول يريد بين المقدمة الفرق بين الأصحاب وبين قاعدة ماذا، هذا واي مهم الكفتة لكل الزيت، أن الشك واليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما، هم يجتمعان حتى واحد ينقض الآخر، بل لا بد من اختلاف بينهما موجود. الاختلاف بين أحد شكلين، شلون؟ إما في زمان نفس الوصفين، وصفين يعني نفس اليقين والشك، اختلاف في نفس الوصفين شلون؟ يعني أول عندي يقين والآن ماذا؟ والآن يحصل ماذا؟ يزول اليقين ويحصل شك، هذا اختلاف في نفس مثل ما سيدي يبين ماذا؟ قاعدة اليقين ترى، يعني المنزع لبين قاعدة اليقين، يعني أول عندي يقين ويزول والآن يحدث ماذا عندي شك؟ مثال شلون؟ كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان، في زمان يعني يا زمان يعني مثلا مناسب، ها؟ ما تقول السبت، قول الخميس، إخوة ما يصير خالص بعد ما جاء يقول يوم السبت، يوم السبت يجي بعدينه. انت شايف هذا بالأبناء واحد يقبل ترى عن ذني ويشبه عن ذني الأمور، فالمقصود هو يتلقن ماذا يوم الجمعة بأن زيد عادل يوم الخميس، لما يصير يوم السبت يشك في من في عزائي أنه نفس ماذا في يوم الخميس كان عادل أو ما كان. بس أنا ما طورت هاي شنو هاي داعي يوم الجمعة يتيقن بأن زيد كان عادل يوم الخميس، قال هو نفس يوم الجمعة ما داعي ماذا يوم الخميس، يوم الجمعة أتيقن أنه زيد ماذا عادل في هذا اليوم، بعد ما داعي إلا يوم الخميس، لما يصير يوم السبت أشوف في نفس عدالته الذي كانت متيقن به وهو يوم الجمعة. إذا تريد يوم الجمعة، إذا هو يتحق ماذا الخميس قول ما هي خميس، ما يأثر السهر يا أخي. كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان، في زمان يا زمان هو زمان يوم الجمعة، أو تحقق يوم الخميس بارك الله في ما أدري صفتها وخميسها تحقق يوم الخميس أو يوم الخميس، ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان، في ذلك الزمان الذي كان متيقن يعني شنو لديه يوم الجمعة أو يوم الخميس، يعني يقول أنا من يقول هو زيد كان صرف عادل ذات الزمان، أنا تقلت أنه كان عادل يوم الخميس، من يقول عادل يوم شفت لازم سبحة سبحان الله سبحان الله، فيعني لازم سبحة سبحان هاي بعدين اشتفت يسألني أول ما اشتفت معكو بعض الناس من غربون بيت شيء بعدين ماذا أول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يسوي هذا فكر كذا، يعني علامة فسق بعض مرات بعض مرات حتى يغري ماذا بعض مرات حتى ما أقولنا هذا جيد. وإما في زمان متعلقهما يعني زمان ماذا ما مختلف هل هو بالاستصحاب، فالاستصحاب عندي يقين أولا والآن اليقين هم موجود بعد موجود، الآن عندي يقين بأن طارة ما تصبح موجودة ما تصبح موجود الصبر. الآن عندي شك في بقائك. فإذا على هذا الأساس ماذا زمان موجود في ناس ماذا من الآن مجتمعات هم عندي يطلب هم عندي شك. فالاختلاف في زمان المتعلق وإن اتحد زمانهما. وإن اتحد زمانهما يعني شلون؟ مثل ما كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة. هذا يريد يجيب مثال الشيخ المن زمان الشك واليقين حدث في وقت واحد. وقت واحد تفترض يا يوم هو يوم السبت. يوم السبت الآن اتيقنت بأن يوم الجمعة ماذا كان عادي وفي نفس هذا يوم السبت الآن أشك في أن تلك العدالة إله السبت وماذا كأن حدث في أنواع. الزوج يريد يقول الشيخ يطلع هذا المعنى يوم يطلع كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة. فزمان حصول القطع شو وقت صار؟ يوم السبت. ويشك في زمان هذا القطع. زمان هذا القطع يعني هو يوم السبت. إن هذا هذا يوم السبت يشك في أن تلك العدالة عدالة يوم الجمعة بقي إلى يوم السبت الآن يولا. يشك في زمان هذا القطع بعدالته تقول ببقاء. تقول ببقاء حتى أوضع يصير بعد يفتهم. المقصود بقاء يعني عدالته الى هذا الزمان وهو يوم السبت. وهذا هو الاستصحاب وليس منوطا الاستصحاب يا اخي بتعدد زمان الشك من يقين. قلنا لعل زمان يتحد تمام الثلث هذا بل قلت لعله زمان اليقين ماذا يتأخر. وليس منوطا بتعدد زمان الشك واليقين كما عرفت في المثال فضلا عن تأخر الأول. يعني الشك عن الثاني بالأولى ما يشترط. إذا جوزنا ماذا التقارن فبالأولى لا يشترط ماذا تأخر الشك. أنا قلت بل يجوز ماذا هذا ما ذكر الشيخ تأخر اليقين هذا ما ذكره كان من المناسب حلو هذا يذكره حتى يقول الطالب عجيب عجيب طالب ستشعر. فإذا هذا اتضح يا مولانا اتضح على أنه في قاعدة اليقين حين الشك يقين شنو ما موجود أول كان الآن ماكو لكن في باب الاستصحاب لا الشك الآن موجود ويقين الآن موجود عندي لكن الآن يقين عندي بأن الصبح كان طاهر والآن عندي شك فينا ببقاء تلك الطهارة إلى الآن. إذا اتضح هذا الآن نأتي إذا اتضحت المقدمة راح نأتي لوجهين راح نقول الرواية يقصد من قاعدة اليقين. يقول هذا الوجه الأول وحيث أن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين. اختلاف زمان الوصفين يعني شنو؟ يعني أول عدة يقين وبعدين زال. هل زال تجيبها؟ إذا ما جبتها ترى هذا يلتئم وياما وهي الاستصحاب. زال حين الشك. أقرأ الرواية من كان على يقين وبعدين شك يعني زال. قلت هذا قد يدغدغ في هذا الظهور قد يدغدغ فهذا فيها ظهور واحد وفيها ظهور ثاني وظاهرها اتحاد زمان متعلقهما. يعني اللي بيتيقن به هو شك به. من كان على يقين يعني في شك وشك في نفس ذلك الشك. انت إذا قدر بقاء راح يصير تقدير كلمة بينما أنا قدر ثلاث كلمة متعلق بالله. يعني المقصود ماذا؟ ايه هو نفس المتعلق ايه نفس هذا البلد. نحن المقصود هو بالتالي هج صحيح وظاهرها اتحاد زمان متعلق نحن متعلقيه ما تعين حملها على القاعدة الاولى يعني قاعدة اليقين. شي فرق منها قاعدة اليقين أنا اللي بعد يقين ثم حصل شك ساري خلي يقول شنو اليقين إن شاء الله شنو إن شاء الله صحيح مطابق للواقع وحاصله مو أنه ماذا يقول إن شاء الله اليقين باقي ما له معنى اليقين باقي أنا شكيت لا يعني يقول يقين مطابق ماذا يعني الصبح إن شاء الله يقين مطابق يعني الصبح أنا أنطهر ماذا الثوم هيك هذا المقصود يعني. طبيعي اذا انطهر الان الطهارة الناس باقي يعني ما شكلت البقاء لو كان حافظ الان باقي تعين حملها على القاعدة الأولى وحاصلها حسب قاعدة الجيسية عدم العبرة بطروع الشك في شيء بعد اليقين بذلك الشيء. بذلك الشيء مو ببقائه بذلك لا هاي بذلك انتفق لها نقراها ومن انزفه بذلك بنفسه مو ببقائه ويؤيد هذا الوجه الثاني اللي يقول يؤيد على أنه ماذا المراد قاعدة اليقين التعبير بكلمة الله ويؤيده أن النقض حين إرادة قاعدة اليقين محمول على حقيقته ليش فأنت قاعدة اليقين إذا أحسن للشك من آثار السابقة أرفع إيدي عنه لأنه رفع النقض شنو معنى رفع اليد عن الآثار السابقة من اليقين وفي قاعدة اليقين إذا أريد أحسن للشك أرفع اليد عن الآثار السابقة أما في الاستصحاب ما أرفع اليد عن الآثار السابقة أرفع اليد عن الآثار من الآن لأنه يعني النقض معناه شنو رفع اليد عن الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن هذا معنى النقض وهذا يحصل وين في قاعة اليقين بخلاف الاستصحاب في الاستصحاب ماذا نقض لهذا المعنى ما موجود وإنما ماذا من الآن ما رتب الآثار فإن المراد بنقض اليقين فيه عن الاستصحاب رفع اليد ماذا عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين يعني الآن ما رتب الآثار وهذا ليس نقضا لليقين السابق نقضا ما يقولون له بحر إلا مع العناية من العناية اللي نذكرتها أن نأخذ ماذا أنه اليقين ما متعلق بالطهارة ساعة ستة لا أصل الطهارة مش شكل الأصل الطهارة وإلا إذا إلا إذا أخذ متعلق يعني متعلق اليقين مجرد عن تقييد بالزمان الأول يعني ساعة ستة أنا ما أقول أنا متيقن بالطهارة يا طهارة الطهارة المقيدة ساعة ستة فألقي هذا قيد الزمان في الهدن والتحت متعلق اليقين متعلق الشك فكأنه إذا أردت ما رتب الآثار كأنه ماذا اليقين ما أحسنت لبعاله هل متعلق واحد وبالجملة كمن تأمل الرواية يقول ماذا أنت الرواية اقراها بس وين تقراها ما تقراها ترى في شي يسمونه من ذول العلماء وين يذكرونها يذكرون هاي الرواية في باب الاستصحاب فانت اذا قرأتها مثل في باب الاستصحاب مثل تقرأ بحار المجلسي او وسائل الحر العامل ذاكر هاي الرواية اليمن وهي ديش ما صحيح الزرارة الاولى والثانية انا ترى هذا يأثر هو بي بالحرف اشعر او لا اشعر ترى يأثر بي فعلا صاحب الوسائل تأثر بي من حيث لا أشعر تأثر به تخليني أفتهم من عدها ماذا تخليني أفتهم من عدها ماذا الاستصحاب لأنه هو ذاكرها في باب الاستصحاب وذكرها إلى جنب ماذا في الكرة أنت يقول لا هاي الرواية تطيها ماذا وحد هذيك شخص مو منضمة إلى تلك وحد تطيها ما مذكورة في ذلك الباب في باب منفردة تفتهم من الاستصحاب ما معلوم بل نفتهم من عدها ماذا فمن تأمل في الرواية وأغمضت أن هاي ترى النقطة هاي ترى مهمة يا إخوان الفقيه لابد ماذا وأن يلاحظ هذا الشيء أنه إذا ماذا الرواية ذكرت في باب معين لا يتأثر بس هو يتأثر ميدري يقول وجدان لا الوجدان على أنه ماذا المقصود ماذا هو هذا هذا ليس الوجدان هو ذاك السبب أن صاحب الوسائل ذكرها تعال ذلك الباب يخلي ماذا هو هذا مو صحيح ترتيب ماذا الأحاديث تحت أبواب أحد نقاط ماذا الضعف اللي موجودة هو هذا لكن هاي نقطة ضعف ماذا قليلة ماذا وضعيف بالنسبة إلى جراس الحسن في الحقيقة يعني تخلي المطالع يتأثر من حيث لا يشعر فمن تأمل في الرواية وأغمض عن ذكر بعض أدلة الاستصحاب وأغمض عن ذكر بعض وأغمض عن ذكر بعض شنو العبارة اللي عندكم شو أشو مثلا وأغمض عن ذكر بعض لها وأغمض عن ذكر بعض لها في أدلة تصحح العبارة عن ذكر بعض لها في أدلة الاستصحاب جزما جبنا ذكرنا في معنى الرواية وهو شنو عن المراد قاعدة اليقين قد واحد يقول شيخنا إشكال قد واحد يقول شيخنا فرد إشكال صغير عدي شنو قوله شنو قوله؟ وهو أن إذا قاعدة اليقين بين حجة بطلب هاي الرواية، إذا أريد أن أقول حجة هذا مخالف للإجماع. ليش؟ لأنه إذا الإنسان طهر طوب الصبر والآن شك، إذا قاعد شك في مجموعة الصلاة الصباحية، إذا قاعدة اليقين حجة يعني يكون شنقول؟ يكون شنقول؟ أنه الآثار اللي بيرتبها صباحا شنو؟ صحيحة. ومن الآن خل يرتب ماذا؟ الآثار تلتزم بي أنا مخالف علما للإجماع. حتى بالنسبة للآثار السابقة يبقى مرتبة ما يخالف، أما بالنسبة للجديد يعني إذا أصلي صلاة الآن النجدي أقول غسل الثوب ملازم هذا ما يلتزم به فقيه. فإذا بنجد نقول الرواية ماذا دل على قاعدة اليقين، وإلا يجبر ماذا بأطلاقها أن نرتب الآثار حتى بحالة الشك الرتب بزوال اليقين. الشيخ رضوان الله عليه يقول من قيدها المقيد نقول من كان على يقين فشك فلينفع على يقين لا يعتقد الشك، الآثار يرتبها لا في الخصوص السابق لأجل الإجماع والضرورة مقيد. بل إذا تريد ما تتحدث مقيد الفقيه الثاني، شو المقيد الثاني؟ إذا لم يلتفت إلى منشأ شكه وأنه منشأ فاسد، وبعض مرات إنسان يلتفت إلى منشأ شكه كما في مثال الصبح سبحان الله سبحان الله، التفتت أنا ليش تشقنت بعدالة فلان؟ لأن كان لازم بيد سبحة يسوي سبحان الله سبحانه، التفتت إلى منشأ يقيني واطلعت أنه منشأ فاسد. فإننا نقيد نقول قاعدة اليقين ليست معتبرة. أما إذا ما اتذكرت منشأ اليقين نقول قاعدة اليقين معتبرة، التزام بذلك لا بأس به، لا مخالف للإجماع. لذلك يقول ثم لو سلم أن هذه القاعدة بإطلاقها العريض الوسيع مخالفة للإجماع ها؟ وصيدها بالمقدار اللي بعد إطلاقها للإجماع أمكن تقريرها بعدم نقض اليقين السابق، لكن لا تنقض اليقين السابق وإن شئت بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها أولا حال اليقين بذلك الشيء مثل ما فالاقتداء في مثال العدالة، إذا متيقن بالعدالة وصليت وراء ذات الشخص جماعة أن قاعة اليقين معتبرة ولا تنقض اليقين يعني فلا تقصى السابق بعد لا تعيدها من جدة ويشتي بعد لا تصلي وراء فالاقتداء في مثال العدالة بذلك الشخص أو عملت بفتوى أو عملت بشهادته فمنش الآثار ماذا بقيت من جدة ويجيب بعد لا تبثب آثار فنقيدها هكذا. إذا تحد تقييد ثاني همات أو تقييد هذا التقييد الثاني أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق، أما إذا تذكرت فنخرج يا صورة ما إذا تذكرت المستند واتهمت أنه مستند باطل مثل تذكرت مستند السبحة وسبحان الله وإخراج صورة التذكره والتفطن لفساده لفساد ذلك السبب يعني سبب العدالة تيقن العدالة وأنه غير قابل وعدم قابل في لإفادة القطع له أو القطع القطع له يعني القطع فالإنصاف لكن الإنصاف مثل لحد الآن الشيخ شنو صار بعد العشر نار اللهم إلا أن يقال هاي بسيط فدو اللهم إلا أن يقال ماذا اللهم إلا أن يقال هسه الشيخ رضوان الله عليه يقول يمكن هاي الرواية يقول نابرة للاستصحاب يقول نابرة علما للاستصحاب بأي بيان بهذا البيان يا أخي هاي العبارة أنا ترى يكون أقراها شوكت قبلان يكون أقراها من حيث التسلسل واشتبهت مطلوب لها مش أختلف بعض نقول أكو محاولة لأجل نقول دالة على الاستصحاب هاي الرواية شلون نقول الرواية صحيح بل نلتفت إلى هاي المحاولة قالت من كان على يقين طبيعي من كان على يقين بمن كان على بمن؟ ما ذكر الإمام، بس لابد المقصود ماذا؟ بشيء مثل بالعدالة. هذا العدالة نسميه شنو؟ متيقن، متعلق به. أنا أسألك سؤال بالله، أنت بعد حق مجداني، من كان على يقين، يعني في الزمان الماضي، يعني في الزمان الماضي كان عنده يقين، فالزمان الماضي راح يصير ظرف علما وقيت علما لليقين. السؤال اللي بعيد سأله هذا، أنه هل ظرف أو قيد علما من العدالة أيضا لولا؟ للعدالة أيضا يولا، نفت مرة واحد يقول هو قيد للعدالة أيضا، يعني شنو؟ من كان يعني الصبح ساعة 6 له يقين ساعة 6 كان عنده بمن عنده يقين؟ بالعدالة. يا عدالة، عدالة ساعة 6، العدالة المقيدة ساعة 6. مش الظاهر، من الظاهر لا، العدالة تبقى شنو؟ مطلقة. التقييد المن فقط يصير، والزمان الماضي المن يصير؟ يصير لليقين. وأما العدالة ليست لمقيدة، وإن كان بالتالي، وإن كان بالتالي هي العدالة. يا عدالة اللي أنا متيقن بها اللي حاصلة، ظروفها ساعة 6، ظروفها أيضا ساعة 6، لكن لم تقيد ماذا؟ بالزمان. هذا تقبل هاي الحكاية، وهي أنه لو قلنا من كان على يقين بالعدالة فإهمال الزمان الماضي فقط راجع علما، ظرف علما يصير لليقين دون المتيقن. هذا تقبل يا ولا. وفي الأمثلة العرفية يمثل الشيخ هذا المثال، إذا قلت كنت متيقنا بعدالة زيد أمس، أمس قيد علما أنت تشوف لليقين بلا إشكال، يعني يقين كان عندي أمس، لكن هذا أمس هم يرجع قيد للعدالة بنظرة الشريعة، والعدالة مطلقة. مو بعيد ترى مثل ما يقول الشيخ أنه ماذا؟ أمس يرجع ماذا؟ إلى فقط اليقين لا إلى المتابعة، يعني يقيني أمس، لكن مو أنه العدالة ماذا؟ مقيدة بكونها أمس. فالعدالة ماذا؟ تبقى مطلق. فإذا هذا قبلنا نقبله نشوف الشخصية اللي يسوي. إذا هذا الظهور اللي أنا قلتهم ليس ببعيد هذا الظهور، إذا هذا الظهور ماذا قبلنا؟ حينئذ نقول إذا افترضنا اليقين كان أمس، لكن بمن كان اليقين؟ بأصل العدالة. بعدين لما نقول تشكى، تشكى يعني في من تشكى؟ يعني في العدالة. ظاهر تشك في العدالة يعني ماذا؟ أن أصل العدالة مفروغ عن وجودها سابقا، والشك ماذا؟ في بقاء. والشك ماذا؟ في بقاء ظاهر. وهذا يجب على الاستصحاب. أقول الشيخ ليش هالجد يعمل عناية يتعب نفسه الزكية رضوان الله تعالى عليه، يقول ماذا؟ قيد كان الزمان الماضي ما يرجع علما إلا إلى اليقين، ما يرجع علما إلى المتعلق. وإذا رجع إلى المتعلق شكوا بيها؟ لا، إذا رجع إلى المتعلق يتعين قاعدة اليقين. ليش؟ يعني في سر المعنى، من كان على يقين، شوف اليقين، شوف اليقين ساعة 6 بالعدالة. يا عدالة، عدالة ساعة 6، فشك، فشك في من؟ في نفس ذات، يعني في عدالة ساعة 6. فهذا صراع يصير حين هذا صار بعد طاعة كل يقين، هذا صار فشك في عدالة ساعة 6 من تفسير الإسلامي ولا؟ إذا كان الزمان قيد إلى متعلق اليقين يتعين ماذا؟ أن يكون المرقعة اليقين، يعني يصير المعنى هيك، من كان في الزمان الماضي مثل ساعة 6 على يقين ساعة 6 بمن على يقين؟ للطهارة. يا طهارة، طهارة ساعة 6، الطهارة مقيدة بساعة 6. ثم شك، فشك، شك فيما؟ يعني فيما تيقن به، والذي تيقن به شنو؟ عدالة ساعة 6. يعني معناه راح يصير هذا قاعدة اليقين عدل أشكال شكاري، هذا راح يصير. ها فلذلك الشيخ يحاول ماذا؟ أن يزول قيد الزمان الماضي ليس قيدا علما إلى المتيقن، فقد قيد علما إلى اليقين، فيبقى العدالة ماذا أو الطهارة ماذا؟ مطلقة. فإذا صارت مطلقة إحنا قلنا لحد الآن ويا الشيخ نقبل هذا الشيء من هذا لحد الآن إحنا ويا الشيخ أنه صدق إذا قيد أمس قيد الزمان الماضي يرجع لنفس اليقين فقط لا إلى المتيقن، هذا من قبل لحد الآن. بعدين ظنفرت شيء ثاني إذا قال إذا قبلت هذا الشيء أنه اليقين فقط في الزمان الماضي أن العدالة مطلقة، فهذا راح يكون المعنى الذي عنده يقين ساعة ست دينا عنده يقين بالعدالة، ما يقول عدالة ساعة ست لا أصل العدالة بالعدالة فست فست يعني فيه بالعدالة ظاهره أبطل لما نقول الذي أنا عندي يقين بالعدالة فشكيت ظاهره يعني شنو ظاهره يعني العدالة صدا المفروض عنها الآن أشك في بقائه ظاهره هكي فأنا لا ينطبق إلا على الاستصحاب. أقول في هذا الظهور الثاني محل تأمل له أنه ظاهره يعني ما فرق هذا أنا مش ما أشوفه من إيجا الأول إيه وفرق أنه ظاهره أن الظرق الزمان قيد علما إلى اليقين لا إلى متوكل. أما الثاني لا محل تأمل ولعله إلى ذلك أشار بقوله تفرأت تأمل اللهم إلا أن يقال بعد ظهور هذا الظهور الأول وراح ضمن الظهور الثاني هذا محاولة لتقليد دلالة الرواية على الصحة بعد ظهور كل الزمان الماضي في الرواية زمان الماضي في الرواية ثاني ثاني دلالة الزمان الماضي ظرفا لليقين وهذا قدر متيقن مسلم كلامنا ماذا للمتيقن شلون أن الظاهر بعد ما كان زمان ظرف لليقين يقول الظاهر تجريد هذا الظهور الأول متعلق اليقين متعلق اليقين هو الطهارة ما أدري شنو عدالة تجريد متعلق هذا التقييد بالزمان قلت هذا الظهور يسلم ليش فإن ظاهر قول القائل أخذ هذا المثال كنت طرف عن ماضي متيقنا أمس كنت سواء كان في عن ماضي أو لم يكن أمس اضطرناه أمس بعدالة زيد أمس برضه علما من المتيقن متيقن إلى اليقين مو العدالة هذا الله يتقوم الأرض ماذا موجود قد سلمت هذا الظهور يولا فينا أذن نأتي ونقول بل فإن قول القائل كنت متيقنا أمس عدالة زيد ظاهر في إرادة أصل العدالة يعني صح الأصل عدالة مو بالعدالة المقيدة بأمس إرادة أصل العدالة لا المقيدة شنو أصل العدالة لا العدالة المقيدة بالزمان الماضي يعني لا العدالة المقيدة بأمس بل متقيدة بالزمان الماضي وإن كان ظرفه في الواقع يعني ظرف العدالة شو تحصل العدالة هو في ظرف حصول اليقين لكنه أنا ما قيدت العدالة لكنه لم يلاحظه على وجه التقييد انا ما لاحظت العداله متقيدا فيكون اذا هذا قبلته فانا راح افهم من طرف ظهور ثاني انا قلت هذا الظهور الثاني شوي ثقيل علينا نقبله فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان في حال كونه متعلق هذا متعلق الاعراب شيء يصير مو خبر يكون لا يا أخي بالكتف رجاء حال فيكون الشك فيما بعد ساعة الثالث يعني ساعة تسعة ساعة عشرة في حال كون متعلق هذا الشك بما بنفس ذلك المتيقن الذي كان مجرد عنه ذلك المتيقن أن تقيد الزمان فيكون اسم خبر يكون رح يجي فيكون هذا الشك الذي نتعلق بأصل العدالة ظاهرا في تحقق أصل العدالة أصل العدالة محرز تحقق ماذا في زمان الشك في زمان الذي أشك فيه أنا أحرز على أن العدالة كانت سابقا متحققة سابقا لكن أشك فيه نقاها فينطبق على الاستشعار فمن درس لعله إشارة إلى أن الظهور الثاني شو هذا صعب علينا ماذا أن نتقبله هاي العبارة وبعدين اقرينا كل شي يسمونه العبارة اللي بيجي وراء هاي العبارة همات ماذا اقريناها مش قلنا العبارة اللي بعدين اقريناها اللي شغل بيها خلاص فيها دورة لك احيطة نقرأ فيها يقول على انه ماذا لكن الانصاف العفو لا ثم لو سلم ان هذا قاعدة اطلاقها مخالفة للاجماع يعني الشيخ رجع على انه ماذا بلي اول كانت يفرض محاولة لتقريب الدلالة عليه من الرواية على الاستصحاب الان يظهر لا ضبط الله يطاعس اليقين يقول مخالفة من ذلك هاي العبارة جعلت ماذا موقع المناسب وين الصيح هذا مو موقع المناسب ماذا كما موجود في هاي الكتب الطويلة لأن بيئة اللهم إلا أن يقال ظاهره ماذا وجه الاستصحاب الآن بعدين ثم إلا يسلم أن هذا صاعدة يظهر لا يريد حتى انقع في اليقين وإذا تقول أطلاقها مخالفة الإجماع تيدها فهذا تبكسله ماذا لعل ذيك العبارة تجي وراء هاي أحسن ذيك العبارة يعني مثل ما حينما أنا قريت شلون في وسعين القراءة لا مؤمن أنت يهندس إذا هاي النسخة ماذا هكذا نسوي كما قرأته هاي النسخة ماذا الصغيرة لكن في هاي الطويلة لا كما قرأته على أي حال لكن الإنصاف أن الرواية سيما بملاحظة قوله عليه السلام اسأل الآن الشيخ الأنصاري يقول يعني يا جماعة الفارسة أقول لكم يا إخوان الفارسة يا إخوان أن الرواية تدل على الاستصحاب يوم تدل على الاستصحاب الرواية تدل على الاستصحاب يوم تدل على الاستصحاب ما أدري شو نقول هذا اختلاف النسخ يا المتقدم يا هول هاي الحكاية اللي راح أحكيها لكن مبنية على أنه ماذا نقول مدل على الاستصحاب نقول مدل نهلي هاي الحكاية على هاي النسخ الطويلة نفتهم شلون ولا فلذلك من جهة النسخ الطويلة صحيحة من جهة النسخ الصغيرة ماذا هاي الحكاية اللي راح أقول يقول ولا كل من انصاف هاي مولانا دل على الاستصحاب شلون يقول اتخلي هالرواية الى جانب تلك الرواية تراهما يفرغان عن لسان واحد شوف التراهي شوف بالنسبة الروايات شنو هي اليقين لا ينقض تسعة زراء أولى ثاني لا ينقض مش اهناها مرض اليقين لا ينقض ماذا نفس التعبير يا أخي فذات التعبير ما كان باحتمال قاعدة اليقين فإذنا بقرينة لما نتخلي واحدة بصف أخرى إذا عدة سلامة يفرغان عن ماذا معنى واحد فإذا على هذا الأساس نقول بلي إذا واحد من هنا حتما يراد من الاستصحاب الثاني الناس أيضا يرتبنها الواحد خصوصا تعليمها بأكل فإن اليقين من كان على يقين تشتر فإن على فإن يعلم فظاهر التعليم بأمر ارتكازي واللي بمستكس في أذهان العقلاء قاعدة اليقين والاستصحاب استصحاب أصل قاعدة اليقين ما نتكس في أذهان العقلاء ما مرتكب استصحاب مرتكب فهذا التعليم يقوي إيماننا فضلي هاي الرواية بحمد الله والمنة الدل ماذا بس لا تطلع ماذا هذا الشيء آخر هامش ثاني لا يطلع الدل على الأسلاك مع الأسف اشتراش الخير ضعيفة السند بالقاسم ابن يحيى أو يحيى ابن القاسم فإن هذا أبو بصير أنا مشترك نحيا بن القاسم على أي حال المقصود يحيى بن القاسم ماذا هذا ضعفه ماذا العلامة إلا اللهم واحد يقول العلامة ضعيفة مستند علما إلى ابن الغضائري ابن الغضائري ابن الغضائري ماذا هذا كان ويا الشيخ الطوسي يدرسون اثنينات يدرسون ماذا اثنينات هم عبيد الله ابن الحسين هبسي او الحسين ابن عبيد الله هم ابو ابن الغضائر واحد ابو واحد ابن هي الابن كان يدرس وكان هذا الابن اللي يعبرون عنه ابن الغضائر مؤلف كتاب الرجال وهذا الكتاب فقد ما موجود صرفه جنة هذا الكتاب لكن يظهر ان الشيخ الطوسي عاثر عليه يعني في المقدمات الفهرس يكتب انه لا عدم كتب رجالية سوى كتاب من ابن الغضائري لا سوى كتاب ابن الغضائري يعني اكو لكن بعد ذلك ماذا بس شلون وصل للعلامي هذا الكتاب اللي بالعلامي ينقل عن ابن الغضائري ما بده وصل لهذا شلون وصل بعد ما ندري وصل له الحافظ فينقل عنه وهذا ابن الغضائري الكتاب ماذا يا اخي هذا انفلس ليش لان هذا يطعن في الاشخاص ماذا كثيرا ما من شخص الا الله شو يسمونه ولذلك هذا بعضهم سجل نقاط ضعف قيمة على ابن الغضائري فالعلامة مختلف الى ابن الغضائري ابن الغضائري ما ناخذ ماذا حتى ما ناخذ احنا يضعف كل الناس هذا غير يقول لكن الانصاف ان الرواية سيما سيدي بطل يقول سوى الدلع بملاحظة قوله فإن يعني التعليم الرواية داخلة طبقية الروايات سيما التعليل من ضرنة فإن اليقين لا ينقض بالشك التعليل ليش لأن التعليل ظاهر هو بأمر الارتفاد والارتفاد يقتضي ماذا الاستصحاب دون طاعة اليقين وبملاحظة ما سبق من استحاص خليها هاي ينبيشة هذا التعبير ما تاي تعابير كلها وردت إهناته فراهما تفرغان عن لسان واحد جلد وبملاحظة ما سبق من استحاص من قول لا ينقض اليقين بالشك حيث أن ظاهره مساوقته لها ظاهر هذا حديث من يساوق قل انا قلت يفرغان عن لسان نفس الشيء وظاهرة الاستصحاب حيث ان ظاهره مساوقته لها وظاهرة يعني وهي ظاهرة ماذا والحال انها ظاهرة الاستصحاب يعني شيء ظاهرة الناس تكون ظاهرة الاستصحاب و يبعد او يبعد ما عاد الشطرة حمله على المعنى الذي ذكرنا اذا قلنا هاي الشرطين ورأينا ما تفرقان عن لسان واحد او لاحظنا التعليل بامر الانتفاضي بعد يبعد قاعة اليقين الذي قلناه لكن سند الرواية ضعيف بالقاسم ابن يحيى ليش؟ لان قاسم ابن يحيى مذكور في السند في السند وما اذكرنا احنا خد سند ما اذكرنا سند الرواية راجع انت بالسند مذكور القاسم لتضعيف العلامة له في المختلف في كتاب المختلف ضعفه العلامة في الكتاب ماذا فقه خلاصة خلاصة أحسن لأن خلاصة هي الكتاب شنو الرجال للعلامة وإن ضعف ذلك يعني تضعيف العلامة ضعفه باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قدحه سنقول المعروف قدحه والمعروف شنو لا هم الناس بنقول لنا ترى صحيح المعروف قدحه يعني انه قداح والمعروف عدم قدحه يعني قدحه شنو ما يضرب فتأمل لعله اشارة الى انه شنو قدحه ما يضرب رجال محترم هذا مولانا ابن الغضائري طعن قدحه يا اخو طعن قدحه يعني شنو هذا مو معنى على انه بل ما يؤخذ بتضعيفاته والحمد لله رب العالمين.